بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع: الدين النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رقية، هذه كنية تميم بن أوس رضي الله عنه الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ابن دقيق العيد يقول: ليس لتميم الداري رضي الله عنه غير هذا الحديث. ابن دقيق العيد يقول: ليس لتميم الداري رضي الله عنه غير هذا الحديث. وبعضهم يقول: ليس لتميم الداري في مسلم، يقيد في مسلم، في صحيح مسلم، غير هذا الحديث. ولا إشكال في حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تميما الداري أخبرني. فالقصة قصها تميم الداري على النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الجساسة، لكن الحديث هو من رواية فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم، وإن كان هو قص القصة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الحديث هو من رواية فاطمة بنت قيس. فالمهم أن بعضهم يقول أنه ليس لتميم الداري في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. تميم الداري رضي الله عنه توفي سنة 40 هجرية بالشام. هو كان نصرانيا، أسلم متى؟ سنة 90، في وفد قدم معهم من قومه. قال ابن حجر: هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين، وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي: بل هو وحده محصر الغرض، الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. وقال النووي: بل هو وحده، أي هذا الحديث، محصر الغرض، أو محصر لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. يعني الدين كله منحصر في الأمور التي ذكرت في هذا الحديث، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله وصفه بما هو أهله، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. هذا ذكره أيضا في الفتح. هذا الحديث أيضا، الدين النصيحة، هو من أفراد مسلم، هو من أفراد مسلم، لكن ذكره البخاري معلقا، ذكره البخاري معلقا مجزوما به في كتاب الإيمان من صحيحه، وقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا بوب البخاري، هكذا بوب البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. وذكر حديث جابر بعد الترجمة، ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح بكل مسلم. الدين المراد دين الإسلام، الدين المراد دين الإسلام. النصيحة، النصيحة تصفية النفس من الغش للمنصوح له. النصيحة تصفية النفس من الغش للمنصوح له، لله، لله، الإيمان بالله ونفي الشرك عنه، هذه النصيحة لله باختصار، سيأتي الكلام. ولكتابه الإيمان بالقرآن والعمل به، وللرسول بتصديقه واتباعه، ولأئمة المسلمين يعني ولاة المسلمين وعامتهم جميع المسلمين. هذا الحديث الدين النصيحة، قوله الدين النصيحة، في بعض الروايات ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قوله الدين النصيحة يحتمل أن يحمل على المبالغة، يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي معظم الدين النصيحة، معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث الحج عرفة. ويحتمل أن يحمل على ظاهره، يعني أن الدين كله هو النصيحة، يحتمل أن يحمل على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين، والذي ما عنده إخلاص هذا ما نصح في عمله. قال المازري النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، أو نصحت العسل إذا صفيته، يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له، نصح له القول إذا أخلصه له. قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. فالنصيحة كلمة جامعة يراد بها إرادة الخير للمنصوح له، كلمة جامعة يراد بها إرادة الخير للمنصوح له، والنصح ضد الغش، والنصح ضد الغش، نصح له يعني لم يغشه. طيب الآن قيل لمن يا رسول الله، الصحابة سألوا نصيحة لمن، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لله، كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله هي توحيده بأنواع التوحيد، توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والنصيحة لله النصيحة لدينه بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والإنابة إليه والتوكل عليه وغير ذلك من شعائر الإسلام. من النصيحة لله تعالى أن تصفه بما وصف نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في النصيحة لله إخلاص العبادة له، يدخل في النصيحة لله إخلاص العبادة له. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم رحمه الله، قال فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها. النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة أي لله، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بالنوافل من الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. قال فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. قال فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. وهذا باب واسع النصيحة لله جل وعلا. ثم قال ولكتابه، النصيحة لكتابه، ولا شك ولا ريب أن المقصود بكتاب الله تعالى القرآن العظيم، المعجزة الخالدة التي عجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وهذا العجز للثقلين من أعظم الأدلة على أنه كلام الله حقا، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم له معجزات عظيمة أعظمها القرآن الذي حوى من العقائد والتشريعات والفصاحة والبلاغة وأمور أخرى لو اجتمع الجن والإنس أولهم وآخرهم على أن يأتوا بسورة من مثله لما استطاعوا. فالنصح لكتاب الله أن نؤمن به ونعظمه وننزهه ونحفظه ونتدبره ونعمل به، يعني تبقى متعلق به، تقدمه على غيره، تعطيه من وقتك الوقت الكثير، فهو يستحق عمرك كله، تتعلمه وتتدبر. هذا من النصح لكتاب الله جل وعلا، وفيه العلم والخير الكثير. والعلم كما يقال لا يأتيك بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يحصل لك بعضه حتى تعطيه كلك. فمن النصح لكتاب الله الاهتمام به وتدبره وحفظه وتعلمه والعمل به، تحل حلاله وتحرم حرامه، تصدق أخباره، تخاف من نصوص الوعيد التي فيه، وترغب فيما رغبك فيه القرآن، وتحذر مما حذرك منه القرآن. يقول ابن رجب أيضا قال وأما النصيحة لكتاب الله جل وعلا فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه. عندك رغبة شوق تفهم هذا الكلام الذي تكلم الله به، وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه إن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب الله جل وعلا يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم بين العباد، ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه. لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن منه أن نفهم أنه ماذا؟ نفهم أنه قد قصر المسلمون في العناية بكتاب الله جل وعلا، نفهم أنه قد قصر المسلمون إلا من رحم الله في العناية بكتاب الله جل وعلا، وحصل من كثير من الناس الهجر للقرآن بأنواعه، يعني هجروا تلاوته، هجروا العمل به، هجروا الحكم به، هجروا الاستشفاء به، هجروه بأنواع الهجر. والأمة إنما يعزها الله ويرفعها بهذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي الإيمان به وتعظيمه وإجلاله وتوقيره عليه الصلاة والسلام، ومن توقيره توقير أصحابه، ومن توقيره صلى الله عليه وسلم والنصح له توقير أصحابه الذين اتبعوه على دينه، وتوقير أهل بيته وأرحامه وأصهاره، هذا كله من النصيحة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته، تعظيم سنته، ما تدعي أنك تعظم الرسول وتترك سننه، لا بد أن تعظم سنته وتعمل بها والدفاع عنها ونشرها بين الخلق والتحاكم إليها وتقديمها على كل قول يخالفها. فالسنة مبينة للقرآن الكريم. الآن النصيحة بالاتباع والتزام السنة خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، نحن لسنا مطالبين باتباع الرسل السابقين، ما عندنا أصلا إيش كان عندهم من الشرع. ومن تعظيم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيم جميع الرسل، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بجميع الرسل، فلن يتم تعظيمنا ونصحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عظمنا بقية الرسل. لكن الاتباع نحن مطالبون باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونؤمن بجميع الرسل الذي أخبرنا عنهم. وأيضا يقول ابن رجب: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته، بذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، والمسارعة إلى محبته. قال: وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته. هذا من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته، العناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته. والغضب على من ضيعها لأثرة الدنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام. يعني كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من ليل أو نهار وهو مسلم، فمن نصيحتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب وتوقر وتحترم هذا الذي صحبه ساعة من نهار، وتشبه به في زيه ولباسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. ينبغي التنبه أو التنبيه أنه لا يكون النصح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا باتباع منهج السلف في فهمهما. لا يمكن أن تكون ناصحا لكتاب الله وللرسول وسنته، لا يمكن أن تكون ناصحا إلا باتباع منهج السلف في فهمهما، فلا بد من الرجوع إلى أصول السلف وفقههم وتطبيقهم للكتاب والسنة. فإن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ثم بعد ذلك ذكر النصيحة لأئمة المسلمين، لأئمة المسلمين، والمقصود بأئمة المسلمين ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة وجميع من لهم ولاية عامة أو خاصة. والنصح لهم قال العلماء باعتقاد ولايتهم، باعتقاد يعني تعتقد أن ولايتهم شرعية وصحيحة سواء حصلوا عليها بالغلبة أو بالبيعة، المهم أنهم صاروا ولاة المسلمين فتعتقد صحة ولايتهم وتسمع وتطيع لهم. ومن النصح لهم حث الناس على ذلك، أي على السمع لهم والطاعة وبذل ما يستطاع من إرشادهم، أيضا هذا من النصح لهم، تبذل كل ما تستطيع من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم، حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، التدين بطاعتهم في طاعة الله جل وعلا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، التدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله، تحب أن تكون لهم العزة والغلبة والنصرة لكن في الطاعة، في طاعة الله جل وعلا. من أهم الواجبات التي تجب على الرعية تجاه حكامهم توجيه النصيحة لهم، توجيه النصيحة بنص هذا الحديث، توجيه النصيحة لهم هذه من أوجب الواجبات، وتبيين الحق لهم وتحذيرهم من مخالفة السنة، وبيان أن التمسك بها طريق إلى الجنة، ويجب أيضا أن يوضح لهم، هذا واجب على كل من يتصل بهم أو يصل إليهم، يجب أن يوضح لهم خطر البدع حتى لا يقع فيها، وإن كان متلبسا ببدعة ينصح بتركها والتوبة منها ويحذر من المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة، مع التزام الناصح بآداب النصح، لا بد أن ينصح لهم لكن مع التزام الناصح بآداب النصح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة أو فاجرا فجورا ظاهرا، فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منه إلى أن يطاع فيما يؤمر به أو فيما يأمر به، وهذا في الفتاوى، هذا في الفتاوى. فالمهم أنه أهل السنة على مر التاريخ لما يحثون على طاعة ولي الأمر والسمع وعدم الخروج عليه، لا تظنن أن أهل السنة ينكرون توجيه النصيحة لولي الأمر، أهل السنة أنصح الناس وأنصح الخلق لولي الأمر، لكنهم ينصحون بضوابط النصيحة، أن تكون سرا، أن تكون برفق، أن تكون بالنظر أيضا إلى المصالح والمفاسد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي مع المنكر، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، وأما تخشين القول، شدة القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، قال: فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، لم يجز، يعني حتى الكلمة لو كانت تتكلم أمام الوالي بكلمة تجلب بها غضبه على الرعية اسكت، ما في داعي، ها؟ نعم، فهذا كلام ابن الجوزي يقول ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، بل قال قبل ذلك ابن الجوزي يقول الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف، يعني تعرفه بالحق والوعظ، وأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه، إن لم يخف هذا الناصح إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال والذي أراه المنع، والذي أراه المنع، يعني ما في داعي يؤدي بنفسه إلى الهلكة بسبب كلمة لن تحصل من ورائها نتائج مبيدة. هذا ذكره في الآداب الشرعية من كلام ابن الجوزي. ويقول ابن باز رحمه الله تعالى قال ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، تشهير بعيوب الولاة ليس من منهج السلف، وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى. الواقع شاهد أصلا، الواقع يشهد لأن هذا يؤدي إلى الفوضى، وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلاطين، ينصح فيما بينه وبين السلطان والكتابة إليه والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به، هذا كلام الباز، والاتصال به أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون دون ذكر الفاعل، فيذكر الزنا ويذكر فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم، يعني تحذر من المعاصي حذر من المنكرات، ما في داعي تذكرش فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، لا حذر من المعاصي والمنكرات وهذا الذي عليك. فالذي ينبغي أن يفهم من هذا الباب هو أمر مهم، أنه لا يلزم من القول بعدم الخروج على الحاكم عدم النصح، هذا هو الذي هذه هي النقطة التي ينبغي أن نركز على فهمها، القول بعدم الخروج على الحاكم لا يلزم منه عدم النصح له، ولا يلزم من القول بوجوب طاعة الحاكم الرضا بمعاصيه ومخالفاته، كل هذا ليس بلازم، كل هذا. فبعض الناس يظن أن القول بتحريم الخروج على الحاكم ووجوب الصبر على جوره هو من باب الرضا بما يفعله من جور وظلم للناس ودعوى التلازم بين هاتين المسألتين، جهل بمنهج السلف. فالشرع حرم الخروج وأوجب النصح، أمر الشرع بإرشادهم للخير والصلاح وكراهية ما يأتون من المعاصي، ثم ذكر النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب لهم ما يحب. يقصد ولي أمر الشخص أم أي الولاية العامة، الولاية العامة أو ما هي أقل منها، الولاية العامة كان يكون رئيس الدولة مثلا، لو كانت رئيس دولة أخرى هل يجوز أن يتكلم عليها شخص أو ما تتكلم في رئيس دولة أخرى ولا في رئيس دولتك، ما في داعي للتشهير بولاة أمور المسلمين، لا تتكلم فيه دفاعا كان في دولتك أو في دولة أخرى، وهذا الشأن ليس شأني وشأنك أن نتكلم في فلان وفلان، هذا شأن أهل العلم، هم يقررون ذلك وهم يتكلمون بذلك فيما بينهم وبين الوالي ينصحونه إن رأوا منه مخالفات ومنكرات، أما شأني وشأنك فعلينا أن نصلح أنفسنا قبل كل شيء، علينا أن نهتم بإصلاح أنفسنا قبل كل شيء، لأن هذه الأمور لا تؤدي إلى نتيجة، والكلام في فلان وفلان وفلان هذا مضيعة للوقت وذهاب بدون فائدة وحرمان لبركة العلم، ما في داعي له، أنت تتعلم العلم وهذه المسائل الكبار يتولاها علماء كبار ويصلون إلى هؤلاء وينصحونهم فيما بينهم، والأمر الآن الواقع يعني الأمر كبير وكبير جدا حتى أكبر من الولاة الآن، فالأمر خطير، يعني الأمر ليس بالأمر السهل الذي يتناوله الناس هكذا ويتكلمون به في كل مكان. فالمهم نهاية الحديث النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وتشفق عليهم، ترحم صغيرهم، توقر كبيرهم، تحزن لحزنهم، تفرح لفرحهم. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح الإنسان لمن طلب منه المشورة، يعني كما جاء في الحديث: وإذا استنصحك فانصح له، إذا جاء يستشيرك ويستنصحك فانصح له بما ترى أنه هو الخير والصلاح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.